لمخالف لك تختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ. واحد ضعيف هياخد عدوه، ياخده على قد بقوته بقى، أقوى منه فتوه ياخده أخذ الشيء شوية. طب إذا كان أخذ ربك بقى ده يبقى أخذ إيه شكله ده؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني أهلها طبعا، وهي ظالمة، هي ظالمة يبقى أدي الفعل هو ما بناخدهاش لزواتها، إنما إيه لظلمه، ظلمها إيه؟ إن كان ظلمك قمة فهو كفر مش كده؟ طيب وإن كان ظلمه كده حقوق للغير، أم قال لك ده يبقى فسق. وإن كان ظلم نفسك برضو يبقى فسق، لأنك أنت نفسك اعملها زي غيرك. كما نحرم عليك أن تظلم غيرك نحرم عليك إيه؟ إنك أنت تظلم إيه؟ تظلم النفس. إن أخذه، لأن رب بقى متعالم والأخذ بيتناسب مع الآخذ وقدرته، إن أخذه أليم أي إيه؟ موجع على قوته بقى. ولذلك هب أن إنسانا أساء إنسانا، الله أعطاه عشان ما يخزنش أشياء ضده أن ينفعل ويدي السيئة بالسيئة زيها تمام، عشان ننفض ما نقعدش نركن وبعدين تنفس في حاجة تانية. لأن كل الإنسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس. الانفعال في النفس ده ربنا مش عايز يبقيه، ليه؟ عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوعية المقبلة، يقول له ريح نفسك وإن عاقبته به فعاقبه بمثل، عشان ايه؟ عشان ما تبتش عنك. ان كنت عندك قوة بقى اعمل حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ انك انت صحيح زعلان منه ما تعبرش عن الزعل ده بعملية نزوع انتقامية، اكزم غيظك. وكزم الغيظ معنى كزمه زي ما تجيب القربة وتربطها بتكزم فيها مين؟ الماء. يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه؟ المياه تطلع. يبقى الغيظ موجود، يبقى مرحلتنا اهو، يتعاقب يتكزم غيظك. اول مرحله ايه؟ كظم الغيظ، يعني الغيظ هيبقى موجود ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك، بس ما تعملوش عمل نزوعي. تبقى كظمت ايه؟ غيظك. وان كنت عايز ترتخي كمان شويه اعفو طلع الغيظ راخر. يبقى كم مرحلة؟ يتعاقب يتكزم غيظك ولا تعاقبش وهو الغيظ لا يزال موجود، يتعفي يعني تطلع الايه؟ تطلع الغيظ. يترتقي الى مرتبة الابرار بقى وتحسن الى من ظلمك واساءك. الله. يبقى والكاظمين الغيظ، ادي واحد، ان عاقبته من الاول فعاقبه، وبعدين يقول والكاظمين الغيظ. يبقى الغيظ موجود برضه كده، لان دي حاجه مش في ايد الواحد، بس ما تعملوش عمل نزوعي. وان كنت بقى قوي طلعه من قلبك، يبقى العافين عن الناس والله يحب الايه؟ الله. تبقى بقى عقوبه بالمثل، من كظم غيظ، من عفو الى احسان. تقول له طب يا اخي معلش انا ما عاقبتش وانا ما كظمتش وانا عافيت، عايزني برضه كمان اعمل حسن؟ قال لك ليه؟ لما سألوا الحسن البصري قل كيف يحسن الإنسان إلى من أساء إليه؟ قال له أإذا أساء إليك عبد ألا يغضب ذلك ربه منه؟ قال له إيه؟ قال له طب ولما يغضب من اللي أساءك يبقى في جانب من؟ في جانب من أسين. قال له أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ طب ما هو جاب لربنا الحاج، طب يستحق ان انا احسن له ولا لا؟ ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضرب ولد، تكون عواطفك كلها وعطفك مع مين؟ مع المضروب. تعالى وتاخده في حضنك ومش عارف ايه، وان كان طالب منك حاجه تقول له طيب مش عارف ايه، خده وتديله وترضيه. الله بقى بقيت في جانب مين؟ في جانب المضروب. يقوم الواد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المضروب يقول له ما تيجي يا اخويا تضرب لك قلمين كده خليه يرش عليا ضرار. يبقى اذا ولذلك بعض الصالحين بلغه أن فلانا اغتابه، فأهدي له طبق من رطب في بواكيره، فقال لخادمه اذهب وأعطي هذا الطبق لفلان. قال سيدي إنك تحبه والرطب في بواكيره؟ قال له اذهب وأعطيه لفلان. قال له إنه كان يغتابك بالأمس وعنوعها. فقال اذهب وقل له سيدي يقول لك بلغه أنك تصدقت عليه أمس بحسناتك، وحسناتك بلا شك أنفس من هذا الرطب. شوف نظر إلى إيه؟ نظر إلى ما أعطي، مش إلى ما إيه؟ إلى ما أعطي. سلام. إن أخذه أليم. ولذلك يقال أن الذي يعفو أقسى قلبا ممن عاقب. قال له ازاي؟ قال له لانه ان كان يعاقب حيعاقب بقوته، انما حين عفا تركها لقوه ربه، تبقى حاجه صعبه. نعم. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم اي موجع على قدر قوته، وشديد. دي لها ناحية ودي لها ايه؟ احنا قلنا الشدة زمان، ان الشدة معناها تجمع شيء مع شيء يصعب انفكاكه. ولذلك تقول ايه؟ ايه؟ شد المسلوب على الايه؟ على الخشب. شده يعني ايه؟ يعني ربط ايه محكم بحيث يمكن ايه انفكاكه. والانتصاقات اما تأتي على هيئة الانعزال، واما تاتي على هيئه التفاعل. احنا قلنا زي الخلط والمزج، تجيب حاجه وحاجه تجمعها ويا بعضها، انما الحاجه دي لوحدها برضو والحاجه دي لوحدها بحيث تستطيع ان ايه، لكن لما تمزجها مع بعضها يبقى ده مزج. يبقى الشده لها نوعين، اما تجمع يصعب انفكاكه او تقبض يصعب تحلله. وكذلك اخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية. في كل ما قصصنا عليك لآية. الآية احنا قلنا أنها الأمر العجيب الملفت، ومدام أمر عجيب ملفت لازم أنتفع أنا بوقوعه أولا وقصصه علي ثانيا بالعبرة منه، وإلا ما تبقاش فيها فايدة، ما تبقاش لآية ولا حاجة، يبقى هي آية في اللي راحت وخلاص وتنتهي. نقول لا، لكل آيات مواليد. مواليدها ايه؟ مواليدها العبر بالآيات دي، ان في ذلك لايه؟ لآية. مين لمن خاف عذاب الآخرة؟ اللي خاف عذاب الآخرة تبقى دي تنبهه، تبقى عبرة، تقول اوعى تعمل كذا احسن يجي لك عذاب الايه؟ عذاب. واللي مش مؤمن بالآخرة ما تبقاش له آية ولا حاجة. وكم من آيات ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كان عايزنا نلتفت لها ولا لا؟ كان عايزنا نلتفت لها، لأن بلفتنا لها هتنفعنا في حياتنا وفي حركة حياتنا. واعتبر بغير اعتبروا يا أولي الإيه؟ يا أولي القلب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وش معنى عذاب الآخرة؟ أم قال لك ده إذا كان عذاب الدنيا اللي بيجي لهم ده عذاب مخيف، وهو عذاب على كل حال له مدة انتهائية، أما العذاب الآخر اللي له دوام ده يبقى إيه؟ يبقى كبير أوي ولا لأ؟ يبقى كبير. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ليه؟ أم قال لك لأن العذاب قد يتحمل إيلاما ولكنه قد لا يتحمل خزيا. يمكن أنت لو ضربت واحد بينك وبينه ألم وأوجعته مش زي ما تضربه قدام الناس. ليه؟ أم قال لك لأن ده يتحمل هو الألم، إنما ما يتحملش الهوان والخزي قدام الناس. طب وإذا كان الناس اللي شافوه شوية قليل في الحارة يبقى الخزي شوية، طب وفي البلد في مهرجان كده والناس مجموعة تبقى أشد، طب وإذا كان في يوم القيامة بقى تبقى مصيبة سودة. نعم.